بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله كل معلم الله خلاص باب فضل الصلاة في المسجد مكة والمدينة ومن قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن تزعة قال سمعت أبا سعيد أربعا قال سمعت أبا سعيد أربعا أبو سعيد نبي سلوير خبر أربع دلجدي قضاء فرمي قال سمعت من نبي سم أبو سعيد بيجي من نبي سم ردري وكان عظام النبي صلى الله عليه وسلم سنتي عشرة عزوة وذي أبو سعيد الخدري هذا النبي صلى الله عليه وسلم سرد بلة عزوغوني كري دي باشا سر شريكتا ها تحويل لها شبس وذي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الريحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى فاتل بير شيء وذي خبره النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد نبي شكنا كالا ترلا مگر دريجة متي پتراب بوني دريجة متي پتراب بوني كالا ترلا شئ چه سپار روكي در رول شئ بل زي تبه کنا كالا رشي برکولا سواب پنیاد بوني قربت پنیاد بوني مگر دريجة متي تا مسجد حرام مسجد مکا مسجد حرام ایت اطلا شئ خالص یہ دیکھا مجھے پنیاد بوني مسجد حرام چه در آدھی کلمیس اجل دیر دس یہ دریمہ ورسا سپار روکا و مسجد رسول و درنگ مسجد بویت دیمے ایر موضوع سواب دی پر آچے پاس در موضوع دیر لوئی اجل دا سو ایتا کنا سپار در کو ایتا ورسا ورسا و مسجد اقصا ایدنا مطوا بز ایتا بکنا کار رشد اللہ لا تو صدر رحال صدر رحال کی نیاز سپرنا بیتا بے سپر نیاز نشی کدلا پا سپر بے ندری میں مگر ادھے درے جماعتی تا تلاشے دا دیکا ادھے حدیث پر تشریح شے علماء وے دے نبی اسلام دے زیرت مسئلہ چل کری دو چسائی نبی اسلام قبر تا دریمی نبی اسلام زیرت تا سی تلائی شی و کنش تلائی دو تا ابن تیمیہ صاحب کنا خیلن بی والی دی کنا وچے نا نش تلائی دا ثواب نہ ده بلکہ بدعت تھا چه نبی سم قبر تا وے زیارت تدری میں کنا نبی سم پخپل کے لا تصدر الرحال الا لفات مساجد کنا اے درے جو متنا ما ثواب بل زیتا د قربت پنیات بنے ثواب پنیات بن چدری میں کنا دا نتیجہ ایسا بنا دے رستہ پر الٹا پھے گر کے دے خطا چه نبی سم زیارت تبان دری میں کنا دا بدعت تھا او پدے بونے شب بخط کر دا شب زیری پر لگولا پخپلے رسیلے شے پخپلے کتبے شے ایدہ پا خلاب بونے کنا نیرا علماء بے ایدہ مذہب تردید یہ کر دا کنا چدا سندو ایدہ خدیث نا ندے نبی سم دے قبر مانیر ملی میری او ندے کنا اے بلچہ قبر یا جواندائی دا یا مرد دا زیارت ورسے ایک اینا جیسا پرنا مانے نرمالی میری یا نفی نرمالی میری ذکر چی دوتا لا تصدر الحال الا الاسرا مستثنا سیکتا جمعتینا مستثنا دی او دا اسنا اسلام فرغ دو اسلام فرغ دی چی مستثنا مسلمن ہونی بھی ذکر دوتا مستثنا من ہون دو ذکر شویا دوتا مسلم ہو پر اتمیر متا مقدر کبھی کنا اعلان مخبی مستثنہ من ہو مر متا مقدر کی کہ اگر اتنا فی اگر میس سیک مقدر کی دوتا مستثنہ من ہو سیکو بھی نہیں کہ ابن تیمیہ خپل مذہب سے دبی چیز نبی اسم قبر شو یا بل قبر شو دے گئے تطلاع دے نا دے گا دا دوتا قدر کی دوتا مستثنہ من ہو عام خی مقدر کی کنا چلا تصدر الحال الى شيء من الاشياء الا الى خلات مساجد وہی دوا کر سفر نشی کی طرح مگر ادری ہے تو سفر کے دلاشی بے بے دو مطلب کو پیرا ہی ٹھیک تو خو بے دا منا کا نقصان ہی جور کو کنا

ラトフィマティハダアミズルカイフモコジマシカチダラダケナダジカケナハゼテサラシウドケナどうだでしゃれなきゃあなたとこらのもらってきまでのきましとこらわかんあんのもらう。バルケダジャマーもらってじゃろきふむじりもじゃまっ。おだほんでのびさんじゃまっ。バルシカジャセマーをそうだとのびさんじゃまった。マジでのばびばり。おめらふるせばなかなかうるわれかな。あふまじかけれだがじゃまっ。ファイターの時は、ウィシカラビアバカンダレベルのジャマーバルシーはアジャベカラ、ラリー。おい、エマンレイヤーパヘルシェリアファルカウンチュー、ジュクリドアラディケラジャムルガーレカナ、チェトウシュウエサプシュメルドカナ。プレスワプシャバス。 ما بين بيتي ومنبري روزة من رياض جنتنا بيت كارو غلدا ما بين كبري ومنبري ذات كارو غلدا ما بين حجرتي ومنبري ذات كارو غلدا دا ما بين بيتي كنا مراد كل يودا دا صحتا زكاجة بخاري شكنا دا بيت دا فضل غلدا ما بين بيتي ومنبري روز من ياتي دا كارو زادو ارياز جنتنا ادى غسر مطلب دا يو كول دا غدا چه دا غدا تقرا مزكا チャーデンネミさんとワシキンジャマトウォーカナダムザカベチカラキヤマチディレムザカウンデベニウィチュウタライトベシュウルカベシーパパラクバダラシーバンケベアイニヒダトクラベキナディミダベジャナタベガディジカナエサベシカナジャナタベダベガディザムザカオヨコウダガダチェダガトクラムサカチェダー、モデカバフミシュウム、マクミシュウダディジャナナウリシュウド、ラカハジラソラチェジャナナ、ウォラシュウダセシェイナディケナ、ウォレディヨシェカチェダーディファーナウリディケナ、エビディアシェディヨカナハジラソラダ、デディディヨシェンディジャナトラダ、オドタパディヨシェモジュダ、コロネパクタ、ダディアシナウォラダ、ユアダガトクラド、チダディジャナトラトクラドーケナエジナトラウリドエシャシャカダバレペレビューワシャカダバダレケナホダコワキャシディジャナトクラワエナドトラウリドドヤンコウダガダエミューディケルデモシェウディマデモシダイワトクラドウァブイジャドディブジェジャナトナダマチドトシェケバダコウミスコウゼクロコウテラバティナコケナダサレケジャナトブジェシティロスウィオペバティナコカナダスナマラダヤダマチダベカナウェルプラセボシカナエデハブレ چه سبوت به داد سرای جنات بوی چیشه به گردی پشه کنه دو تا چه پریه تا شکر ابرتی نکو ادا بی ای جنات بوی چیشه بکنه ایده پر به داد سبب بوگردی یه بی داد دریمی دا سای داد جناتی دا طول مطلبی نا سیدی کنه خب پدوار گونه حال که دیر دیر بر کرده کنه ایده وجه نا پریاد جلس زوی نمی دکیدی کنه چاکی می احساد آج که زوی می دکو دیر مشکل دی خاص کرد د حج په دوران شي و درګه کنه رمضان شي پاسه زوی نه میده کړي ارته کې دا زوی کو زکه چې مطلب دا چې یو ځای یو جنت ورغاشي به جنت ته پکو بوتي نه ولدا جنتی زوی کړه په هغه کې جنت ریز ټکا ده ډېر په مشکله باندې کنه هغه تا ورنه وتل کې مشکله باندې کنه اے چکی مکالین دا اگر دا کالین رنگا بدل دا اے میرا تو جماعت کالین سیر دا او دے گلش کی سپین چاک نمانا دا کنا شین چاک نمانا دا شنشن گلون دی پشے دیر یا دلتنا چکی میں حساب دے پشے اے دو تا کنا اے دے گئے بات سوب دیر جوت تا اے دے گئے ٹکڑے نبی سے ریاض جنب پیتا ہوئی لی دی کنا شابس ومن قال حدثنا مسلم عن يحيى عن عبيد الله قال حدثنا خبير بن عبد الرحمن عن نفس بن عاصم عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيت ومنبر روضه من رياض الجنه ومنبرها على حوضه. ويا منبر ده بطلو بنوي. شكي مو منبر ده ده بكنا بكي ما شبه ده بطلو بنوي بحوض الكوثر بنوي. نبي سمي بروستي يكنا اخبره امتير ده بكنا آلي كي يبو بده بخبر رسم ده بركوي. دا سر المياه كي دها منبر وشي كي قد نوشي كي منبرو كنا. دا بیر متکر کیلی او آلی که بردل شکنا و دا خبر که ما بین بیتی خریص آهی سا چه کم دیا نبی اسلام پا کم کیش شاختا ایپ مخازات مونی منبر سی کنا دا نیرا کری نا دی پشه نبی اسلام نیرا بیر کرا دی پشه زنا دی من خویر که چه ما بین بیتی یا ما بین قبری قبر چکارو گلا دا بی آهی سا چی کمی دی آئی شور کرتا اغم حضات بندی دا ریاض جانتا کنا بکی نا او اکثر رہتا ما بینا بیتی ہونا دا دنی را کرنا چی کمی امہات کرنی دا نبی سم کرنی دی کنا ندا کا تو چی کم دی نبی سم امہات لو کنا ممین اولی کرنی دی اٹھولا حساس دا ریاض جانتا کنا اکم حضات بندی کنا با حساس سرا شولا دا کا سیدو سابس باب مسجد بيت المقدس فبي قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبان عبد الملك قال سمعت كذا مولى زياد قال سمعت ابا سعيد الخدري يحدث باربعين عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبني وانكني متى تعجبكم متى خاندكم قال لا تسافر المراه يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم ولا صوم في يومين الا الفطر والاضحى ولا صلاه بعد الصلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وقال العصر حتى تغرب الشمس ولا تشد الريحان الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد بسم الله الرحمن الرحيم باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة وقال ابن عباس يستعين الرجل في الصلاة من جسده بما شاء ووضع أبو إسحاق لنصبته في الصلاة ورفعه ووضع علي رضي الله عنه كفه على رزعه الأيسر الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح صوما باب استعانة اليد في الصلاة إلوسنا مدات وخصل بالمنظر شيء بالمنظر كنا خلوصنا صيد فأشارك معمولي ودي عمل قليل وكنا دا جهیز دو پدی سر سلمیز خورو پیشی نا ایدا کنه من امر صلاتی چی بیده کور در مزنه بی آچار بیده کور در مزنه دا خود جهیز دو ابن عباس پی یستعین و رجولا فی صلاتی ابن عباس پی یستعین و رجولا فی صلاتی سرائی پر مزر شی مدد و خسر شی من جسدی دیخ پل سراتنا بی ماشا چی پسر را خواست بی پلوس روی چارکی پپشات روی چارکی ممولی و لکنه دا کنه شی ووضع ابو اسحاق قلم سوت في سفرات ابو اسحاق وقلا تپی پر نو شخش ولا ارکیدے کا پر نو شخش ولا دا حرکت تا عمل پر نو شو کو پرے بندے مس کنا خلق نشو ورفا و چلا یا کر بیا ار تے سے پر منو شکنا دکین لوس بندے خیر سے پر دلو لکہ مش کنا پر منو دی کنا الا یحقا جدل مگر وہ تے چیتا سر من گرا وی او یوسف حساب بن یادی جمعی اصلاح کو بی آلوس چکرو کنا بیر اکنا رضوی بو گرا ولو یا بی کنا سب پردی گیا کنا لاغو خلوص بیکرو کنا ورنہ آس پی لوس پیشو کنا コチェクラスハラカプルコールスタイルカーブルスコースコーナーダマチェプレブルミズハラペリカーフェリハラカーブルシャバス コミカラハラカーブルスカラハラマリコロナアンマスラマタブルスレイマンアンスレイミンマウレイアバスアンナハラワンアンディラエミアバスアンナバタインダマイムナトウミンモミンアウィアワンハラカラトウカラマスファスタジャートアラアラズリサラティワスジャーラスラスラムアンマスティトリハファナマラスラスラムハタインセスファライロアウカブラブبقليل أ و ض ع ن ه بقليل ثم استيقظ رسول الله فجلس ثم طعنه عن وجهه برئيه ثم قرا العشر ا ل آ ي ا ت خواتم ا ل ص و ر ة على عمران ثم قام إ ل ى شن م ع ل ق ة فتوضا منها ف أ ح س ن وزوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فكنت فاصطنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فكنت إ ل ى جنبه فوضع رسول الله يده اليمنى على ر أ س ه و أ خ ذ ب أ ذ ن ي دعا للترجمة ربابة نبيس بالمزيم الأردى私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ومن قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضل فزيد قال حدثنا العمش عن ابراهيم عن الكمت عن عبد الله قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاه شغلا اول زغدو قلوش قلوسوا والمذهب يروي من بسلام قلوش السلام عليكم ونبي سلم قلوسوا جو بكش وعليكم السلام チェカラーでジャシーナ、ミュージュパシュイ、デハプシェナ、エガナチェカラー、パモカボンデロリ、パネベセメソロムロジュロ、ファレミアロダリナ、レベセンパムスジョブ、ノクロ、チェカラーソロム、ウラウロ、ウィッチエンネフェスファラーテ、ソウルン、パルムシャファラーバガティド、パシャファラマロティアドカナ、エナマチェルムズ、シェスライリファレガチチャタ、ヨビネブルコーカナ、アルムシャカナファラマロティアド、サイパルマズボンデモフォラビ、アデカ、ミステラビカプロモーションのミナマーチャーはファシャマーチャーはマナローラ。カラムソーショープロモーション。 ومن قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا اسحاق بن منصور الصلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الكمت عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ومن قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى هو ابن يونس عن اسماعيل عن الحارث بن شبيب عن ابي عمرو الشيباني قال لي زيد بن اركان ان كنا لنتكلم ان كنا لنتكلم في الصلاه شاذه ミルプロシャーブレークレパーのミサンプスマナシェ。ヨケレマハドナサヘボウィ、ビハジャピ、ヨカステフォンセパラトラレド。ハタチアトルキハトルスラトルサトスタウコミラケレティン、ボコミラケレティン、フォーメルナビスコットミサマシュデブルリケナ。ベチュピアミシステカナ、フェシャブハブレネケタ、ボコミラケレティン、エサキティン。 バウマヤジョーミナトスインウェルハムフィスパラティングレジャー。وفي كلاحظه من عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاه فجاء بلال ابا بكر فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتقوم الناس قال نعم ان شئتم فاقام بلال الصلاه فتقدم ابو بكر فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في صفوفه يشقها شقا حتى قام في الصف الاول واخذ الناس بالتصبيح فقال سهل هل تدرون ما التصبيح هو التصديق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك طرف أبو بكر يريح فحمد الله ثم رجع الكهكرة وراءه فتقدم رسول الله فصلى داري في المنزل شكرا نبي صلى الله عليه وسلم رواندا سوكتر غريري ومخي أبو بكر بلورد في مسارة بونده سبب كرامي كرا سفره وتوتا كوري تصفيق فاكذر كولا كنا نبي صلى الله عليه وسلم رواندا تر پسر شا من سمى قوما او سلم في الصلاه على غير مواجهه وهو لا يعلم من سمى قوما اي كان هم بوخصه يا سلم وجه على غير مواجهه بهر ده محمد كبيرنا ودا چا چاسو مچ اغه خبراندا السلام علينا دي ولكن السلام علينا يا اسم العباد الصالحين يا دوك السلام عليك يا سيدنا دا دوار منك دا وان دجيز私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ومن قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا ابو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال كنا نقول التحيات في الصلاه ونصلي ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد الله الصالح في السماء والارض باب التصديق للنساء وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصديق للنساء والتصديق للرجال وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التصديق للرجال والتصديق للنساء باب ان رجع الكهترى في صلاته او تقدم بامر ينزل به رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع الكهترى فسطر غزل كنا فسطر اول شويه よかったよかったまだらおり。やまたしゅうかな。やせちゃれでわじなちゃかな。ちゃれでまたしゅうべなまたろりやまさとなろり。おまたわてなきゃでしゃれかでもたわてらをしゅうべぱたみつぱせでるよ。 وفي قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس قال انا الزهري اخبرني انس بن مالك ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وابو بكر يصلي بهم فجاء فجاء هم النبي صلى الله عليه وسلم ادري مريض ما ابو بكر صبور مسلا تمختشودا كنا بيان انو ببر نبي سمكنا اغا ارجوات شو اكير نا پا کرکی بودي مخر جواب کنو ببر نبي سمد اسرا مخمخ شو قد کشفا ستر خجت عائشة دي عائشة دي خجره پرده ایسا چگا کرا فندرالي من سبکرام پترف و وطنو قطو وده پس پیشوی فتبت سما نبي سمکنا مسدو و خندر یکنا پخشو شو چه کرا که ظلم ویا کنا ایمو سبکرام کنا اگه مخشوا دا وریدی پر وطر پر مذبو دی ویلور دی کزنی پر موجودا پر نکسار بکر را کبی ہے آپ پین دے بودے پسٹ روان شکا چی دا خوال کچی نبی اسم روزی دا ترجمت رباب دے کنا پسٹ روان دا او دا خیال چی نبی اسم یورید آئین خجل صلاح دے کنا نو دا روزی و هم المسلمون آئین فستنو فی صلاح دے ہم مسلمون کنا دا ارداو چیب کنا چیرے پر منشک پر پتنا سے پرینو دی خوشی دا کنا تا خوال نبی اسم تروزی فرحان بی نبی اسم خين الأول فشارة بيدي بأبروش شارة وكذا كن عن تيمو ثم دم على خديت نوته وأنا حسيت رأي بذاي بكنا أرغلان بكرا وتو في ذلك اليوم سولة سمكنا أنا بعد أقول ده وكم بجيب بكرة مثلا نسكت بسرعة بعد ما دميس خروب نشوكنا مين موت نشوك بعض من إذا رأى الأم ولدها في الصلاة وقال له حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن حرمز قال قال أبو رثا قال رسول الله نادى امرأة ابن إذا رأى الأم ولدها في صلاته مير بچی تر راو رکو روی بلی پر مندرشه بچائی بی جو برکوی کنا کچیر فرض میزوی بیا که مير پلو در اوڑیا بیا بکن آغا فرض میزا سلوم نوی تارا بکنا او کچیر نفر وی او دتا مریم آجی پر مزوی لور دا او بیا در بلی بیا در پکاوی که سلوم باوی تارا با او کبتا مریم آجی پر مزوی لور دا راو رکو چکنا پلو کیا لوروله یا مروله تا پاتې په موضوع ویلو وینا پر کنه بیا سلام ته ولا وکنه انا پر ماته کا سلام ته ولا وک چو کنه لبیک څه خبره کنه اوسه په چنا زر ده کنه دنا پلاتې راکو خیر ده او به وته جواب کو اوسه کا سلام دراوی یو کو ځای چې سلام ده ولاوی یو وکه پښتو ابل چې رات امرت ابنها یو شنه کنه زیتا زاور کړو ودای پر مفیو سومالتی اپ خپل عبادت خنا شو اگر جائے اخبر زلط ابتخانات جو پاشو کل یا جوری جا اے جوری جا کلیشی میں تے پاتر ویچی پر مزوی روڑ دے کنا ودائی پر مزوی روڑ دے کنا بزرگا ازون سر ویچ اللہ امی و صلاتی ہے خدا دیرے میر تو رائی رکو ہوئی بلے کنا ودیرے میں کنا پر مزوی روڑی ہو بیا پہ حراؤ کچی دلیس پیرا کا خیر دا فقط یا جوری جا بیا کچی اور جوری جا قال علم امي وصلاتي خدا دل میرے کر میری دل پر مزوری ہے کنا پدیش یوری بیا پسراو کے چریس پیرا کا درے مری بیا یا جو علم امي وصلاتي دای ور سینا دے پر مزوب نے کر ویڑا میر دس کر پدے بند نہ رہا کہ دہ پتہ بند رسی دہ نے فرمایا دا لکھ شراب تو اللهم لا يموت جریج حتى يندر في وجوه الميامس خدا جوری جا مرد نشی مرد چیسے پر دیکن جرے مخینہ نہیں مرد دیکھے نا حتی اندر کی وجیر مایامیس جمعن تو کئی ممیسا

アスレマスンカフォトボドリパハゴネボダバシワパマゴネボダバシワカナホザエシベルシダシデラシカナシダイヤブコムダプリオンディカナヤシャアフィンディナビサンタカナアラポプレブンカブルクリルカセマンタカブルクラエドリジラモチエサタハンサラジュウリナカナでも、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、 شوالي مثل تشهد لي بيلي